فإن لم يجلس معه فليناوله أو لقمة أو لقمتين فإنه ظل أمره وعناده. ثم أمر البخاري رحمه الله عليه وسلم على ذلك أبي معقل فأورد في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أخذ أحدكم قائمه بطعامه فإن لم يجلس معه فليناوله بيد موضعين أو لقمة أو لقمتين. في هذا الإشارة إلى إجلاس الجماعة، وأنه إذا لم يحصل الإجلاس فإنه ناوله على الأقل من هذا الذي جاء ذكره في الحديث، وهي الأكلة أو أكلتين أو لقمة أو لقمتين. الأكلة هي المقلة، وقيل إن هذا التفصيل الذي جاء في الحديث يفرق فيه بين إذا كان قليلا وإذا كان كثيرا، وإذا كان كثيرا يجلسه معه، إذا كان قليلا فإنه يطعمه منه شيئا منه هذا فيما إذا كان قليلا. أما إذا كان كثيرا فإنه يجلس معه. قال باب الطعام السائل من الطعام الطعام فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أورد البخاري رحمه الله قال الطاعم الشاكر مثل الطاعم الصابر. ثم قال فيه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في هذا السياق الذي جاء في الترجمه، وما ذكر في الاخرى وانما حال على الترجمه، لان معناه انه جاء في الحديث عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على هذه الترجمة، ولم يصل البخاري رحمه الله من هذا في مكان آخر. من أشهر في تعليقه والإشارة إليه هنا ولم يكن ذكره في مكان آخر، ومن أشهر به معلقا، ولكنه وصل عند غير البخاري، وراد البخاري له في ترجمة قومه يعني يذكر من جاء عنه عن ابي هريره رضي الله عنه وارضاه، يدل على الاحتجاج به وان لم يصل الى الى الى شرطه والى درجه شرطه الذي اراده في صحيحه، لكن من عادته رحمه الله انه اذا ذكر ترجمه وعرض حديث مترجمه فهو يقل عن شرطه ولكنه يصلح الى الاحتجاج إلا عن ترده ويصلح للاحتجاج. فلمثل ما تقدم في كتاب العلم كتاب الايمان العقيدي وباب قول النبي صلى الله عليه وسلم حكيم نصيح قولنا يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولنبي صلى الله عليه وسلم، واشار الى الحديث بهذه الترجمه وليس على خرج وهو مخرج من صحيح مسلم، ولكن اراده اياه في الترجمه ويعلقه اياه ان يجيب بانه يحتج به وانه صالح للاحتجاج، لكنه ما اورده مسندا لانه يقل على خرجه. فهذا في ذلك ان الطاعن الشاكر مثل الطاعن الخالق، والطاعن الشاكر هو الذي اعطاه الله عز وجل النعمه واستعملها في طاعه الله عز وجل وشكر الله عز وجل على ذلك، والصائم الشاكر الصابر هو الذي ضيق عليه بالرزق ولم يمكن منه المال فصامه الخبر واحتسب، فهذا اعطاه الله المال واستعمله في طاعه الله وشكرها، وهذا لم يحصل له المال فأعمل الصيام وأجاب الصيام وصبر على ما أصابه من الفقر والفاقة، وكل منهما على خير لكن هذه الحديث يعني ذكر المصبر والمصبر به فإنه فيه إشارة إلى أن المسبح به وهو قائم قادر أرفع أعلى أفضل من قائم الشيخ. ومعلوم أن الناس يتفاوتون، فمن الناس من يكون عنده مال ويجر ينفقه بطاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فيأخذه من حله ويصرفه فيما شرعه الله عز وجل، فهذا خير كثير وهذه درجة عالية. ولهذا فقراء المهاجرين جاءوا للرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله هذا لكثير من الجوع نحن نقيم فما كما نصلي ويقول ما كما نقول ولا تصدقون لقبول أعمالكم. قال عليه الصلاة والسلام وعليكم قد جعل الله لكم ما تصدقون به، ثم ذكر لهم أنهم يقدرون الله ويسبحونه ويكبرونه 33 ويقولون كما من هذا لا إله إلا الله أو الله أكبر 34، فإنهم جاءوا ثم جاءوا فقالوا إنه علم إخواننا ما قلنا فقالوا مثل ما قلنا، فقال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فهذا يبين منزلة الأغنياء وأنه إذا طلبوا من أهل وعد الله عز وجل أنهم يتميزون على الفقراء الذين داووا في هذا الكلام وزادوا عليهم من تصدق الفروع ويتميز الفقراء على الأغنياء لأن الأغنياء يحاسبون ويحصل حساب على ما حصل منه في عندهم من الأموال، وأن بذلك فإنه ليس عندهم ما يحاسبون عليه. ومن العلماء من قال إن الفقير الصابر والغني الشاكر كلهما أسخاهما لله عز وجل، من كان أسخى لله عز وجل فهو أفضل، فإن استوي بالفضل استوي حسابا. كلهما أسخاهما لله عز وجل فإن استوي بالفضل استوي في الدرجة. لعل هذا القول فيه تفصيل جيد وبيان جيد، وأن الأمر يرجع إلى ما كان أسخى لله عز وجل. ومعلوم أن كل واحد بنفسه قد يكون قد يتميز على الآخر، ليس كل غني شاكر كل غني شاكر كل فقير صالح في بلده واحدة، هم يتفاوتون ليسوا على حد سواء، لكن إن كان أسخى لله عز وجل فهو أفضل من كان أسخى منه، فإن استوى التقوى استوى في الدرجة. الله عز وجل يبتلي بالنعم ويبتلي بالنقم ويبتلي بالغنى ويبتلي بالفقر، ليس الابتلاء انما هو بالفقر وحده وانما هو ايضا بالغنى. الله يبتلي بالنعم ويبتلي بالنقم، يبلوكم بالشر والخير فتنه، قال تعالى يبتلي بالشر ويبتلي بالخير، يبتلي بالنعم ويبتلي بالنقم، فتكون نعم استدراج من الغاية من الله عز وجل. قال عز وجل إن كنا يبتلون فتحنا عليهم الله كل شيء فإذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم يبلون. فالله تعالى قد ينعموا بالبلوى ويحصل من ورائها فوائد ويحصل من ورائها خير نعم، وقد ينتقم من نعم لأن فيها الإنسان فيشكرها والعياذ بالله ويضع في غير موضعها وينتقم الله منه ويعاقبه على ما حصل منه. ولكن ما أعطاه الله تعالى من نعم وشكرها حيث صرفها في مصارفها وأخرجها من كنبها واستعملها في طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام فإنه مأجور على ما حصل منه، مأجور على ما حصل منه، وهذا هو الذي استفاد من النعم. واما اذا اعطاه الله عز وجل النعم وصرفها من عطيه الله وصرفها بما يشكر الله فان هذا هو الذي سلك النعمه وبالا عليه. الله تعالى قد ينعم بالبلوى وان عظمت يبتلي بعض الخلق بالنعم، وقد ينعم بالبلوى لان يجعلها سبب يعني تمثيل وتكبير ومضاعف الأجور وتحصيل ثواب من الله سبحانه وتعالى. الباب الرجل بعام وطعام فيقول وهذا معه. وقال أنس إذا دخلت على مسلم كان السهم فكلهم طعامه وشربه شرابه. قال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق قال حدثنا أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال كان رجل من الأنصار يسمى أبا شعيب وكان له غلام لحام قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في أصحابه فعرض الجوع في وجه النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى غلامه اللحام فقال اصنع لي طعاما يكفي خمسا فعني أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسا فصنع له معلما ثم أتاه فدعاه لعلي أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسا فصنع له معلما ثم أتاه فدعاه فتبعهم رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا شعيب إن رجلا تبعنا إن شئت أذنت له وإن شئت تركته قال لا قل أذنت له. الذي ذكره البخاري في مواضع متعدده فيما مضى واورد القران من اجل قول ما ترجم له وقوله هذا معي ولما جاء هذا الرجل ابو سعيد من الانصار وامر غلامه اللحام ان يصنع معينا معانا قليلا يبكي بخمسه فتبعه واحد ليس معهم لما جاء إليه ودعاه وصنع الطعام لهم كان بعدده خمسه وقال ابو سلم ان هذا معنا وان هذا تبعنا لان عيسى دخل والا رجع قال بل اذنت المقصود من الرجل هنا يعني كون الاسلام اذا جاء معه احد ليس مدعو ان يشير اليه وان يكون معنا فلان جاء معنا فلان ان حتى يعلم صاحب المحل وان يعلن له او لا يعلن له لكن الذي ينبغي هو الاذن ولو كان الطعام قليلا فانه قد يغفل عن الطعام ثلاثه ياكل اربعه طعام اربعه ياكل ثمانيه وهكذا والله تعالى يبارك في الشيء لكن من الادب ذكر ما يحصل وذكر ما يقع كما فعل ذلك رسول الله عليه الصلاه والسلام ورد قبل هذا على الغرب انه اذا دعاه انسان لا يسال عنه فانه ياكل المطعم اذا دعاه مسلم فانه ياكل المطعم ولا يسال عنه لان هذا ما اصله السلام وان الانسان عندما يدعى لا يسال عن الشخص الداعي وإيش عمله وإيش مكتبه وبأين يصفه فإن الأصل هو السلام هذا هو الأصل ولا يحتاج إلى أن الإنسان يعني يقدم على أنه لا يقدم على نفعه عن الإنسان إلا وقد سأل عنه لأن الأصل هو السلام هذا هو الأصل هذا مثل الإمامة الأصل هو السلام اسأل عن الإمام الذي يصلي بالناس ليش طريقة وإيش الذي يصلي وراء الدين يسأل عنه الأصل هو السلام هنا أصل الداعي المسلم أن لا يسأل عن طعامه ولا عن مصيره كيف لما دام غير معروف بالتهمة غير معروف بأن نزل حرام وأن أخذه من الحرام غير معروف بذلك وغير متهم بذلك ولا يعرف بهذا الأصل هو أنك بدون سؤال الأصل هو أنك بدون سؤال لا أن يكون الأكل متوقع على السؤال لا أن يكون الأكل متوقع على السؤال وجه المخالقة الأغربية هذه الترجمة هي أنهم ما سألوا ما حصل سؤال يعني عن المكتب الذي يدعو هذا الداعي فإذا حفظوا السلامة حفظوا عدم التنبيه وتحييد وهذا هو الأصل الذي يؤخذ به وليس الأصل أن يفتش ونبقى لأن الأصل هو السلامة والسكر فإذا علم واشتهر وظهر الإمام الإنسان أن مثل الحرام أن يكون يغلب عليه الحرام إنه لا يبلغ من معاصي والحديث نقل هذا الحرص وسبقا أورده البخاري رحمه الله أورده في البيوع يعني الحرص والمهن ذكر اللحام وأورده في نفس هذا الأرض من الحيوان في المنظر أورده هنا من أجل هذه الجملة التي يقوله هذا معي لأن قال أن تبعنا الحديث له دخل وإلى رجع فقال هذا من أجل رسول الله قال باب إلا حضر العشار ولا يعدل عن عشار وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري وقال الزيد حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني جعفر بن عمرو بن منذر أن أباه عمرو بن منذر أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحفظ من يده شاب بيده ودعي إلى الصلاة فألقاها والسنة التي كان يحفظ بها ثم قام فصلى ولم يتوضا ثم رد البخاري رحمه الله عليه وسلم من حرام الى حضر الاشياء فلا يعلم الاشياء فيه ورد في حديث رجل بسبب ان مر مرارا وقال ان الوالد كان يحتاج من تلك الشاه الحكيم وانه دعي الى الصلاه فالقى الحكيم وخرج ولم يتوضا خرج ولم يتوضا المقصود يعني من هذا انه اذا كان حضر الاشياء ولم يأكل منه فهو يعني يأكل يعني لا يجعل نفسه متعلقا لكنه إذا كان أخذ منه أكل شيئا منه وأخذ حاجته وقد يكون القول انتهى عنده على وجهه انتهى فتبلغ ويخبر في الصلاة فقام ومقصود من هذا أنه إذا كان نفسه متعلقا فإنه يذهل عن نفسه أثر التشويش أما إذا كان قد أكل وقضى حاجته فإنه يقوم إلى الصلاة مقصود من هذا أن مقصود من هذا أن يأتي إلى الصلاة وهو مقبل عليها لا يكون أنه متعلقا بالطعام لأنه لو قام على الحالة هذه يقام طول في صلاته الحديث الأول والحديث الثاني كلهم مبنى على أن ذلك أنه إذا منعك هكذا فإنه يقوم، هذا إذا لم يأكل فإنه يبدأ بالأكل، لكنه لا يستمر يأكل حتى يبرر الكلام، إنما يأكل ما يحصل به مضى حاجته فيلحق بالصلاة ثم هذا إذا حصل أمور خالية أمور هادئة، أما مثل التوحيد أجل فإن على هذا يوقف خلال الأوقات، لا يكون الطعام قدم ثم يأتي وقت الوقت الصلاة بعد ذلك، إما يكون قبل ذلك الوقت أو يقوم له قبل ذلك بعد الصلاة، بعد أن يصلي. أما أن يقدم ثم عند الصلاة إذا يؤدي ذلك إلى صواب الصلاة فهذا لا ينبغي، أما إذا وقع فيه أحد التوفيق أن يكون ذلك قبل الوقت أو بعد هذا الوقت، لكن إذا حصل أمور خاطئة بأن يقدم ثم جاء وقت الصلاة فلم يحصل ذلك فإنه يبدأ، لأنه لو قام وقد رأى الطعام لك ومتعلق به يكون مشوشا بصلاته يفكر في الطعام وينفذ الصوم من الطعام. قال حدثنا محمد بن قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فاستوي العشاء. قال وهيب ويحيى بن سعيد عن هشام إذا وضع العشاء. قال باب قول الله تعالى: فإذا أقمتم فانتشروا. وقال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثني ابي عن ثابت عن ابن شهاب ان انس رضي الله عنه قال: انا اعلم الناس بالحجاب، كان ابي بن كعب يسالني عنه، اصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عروسا بالليل وبنت جحش وكان تزوجها بالمدينه، فدعا الناس بالطعام بعد اتباع النهار، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس معه رجال بعدما قام القوم، حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشى ومشيت معه حتى بلغ باب حجرة عائشة، ثم ظن أنهم خرجوا فرجعت معه فإذا هم جلوس مكانه، فرجع ورجعت معه الثانية حتى بلغ باب حجرة عائشة، فرجع ورجعت معه فإذا هم قد قاموا، فضرب بيني وبينه سترا يؤمن بالحجاب. انتظر ان يقوم ولن يقوم ثم قام وخرج، فذهب حتى وصل الى باب حجره عائشه فدعهم ثم رجع والى هم جالسون، ثم رجع وارتفق ثم انه خرج فتبعه الناس، ثم القى الحجاب ووضع الحجاب، فهذا هو اصل وضع الحجاب، حجاب النساء حصل لامهات المؤمنين، وهو كذلك في المسلمين، فمقصود من هذا أورده البخاري هنا فقد أورده فيما مضى في النكاح وفي غيره، لكنه أورده هنا من أجل تعلقه بالطعام من جهة أن الذين يحضرون البهيمة عندما يقربون يخرجون فيجلسون ويطيلون على ظاهر الإنسان وعلى ظاهر المنزل، إنما يخرجون إلا إذا علموا منه أنه يرغب أن يرقوا فإنه يرقوا كما يجب. قال إذا علم صاحب الجهل بأنه فضل أن يبغوا أنه لا مانع من أن يبغوا أما أن يبغوا ويبقوا إلى نوعه فيكون مقبولا فيكون هناك يدعوه إلى فلا يريد أن يذهب وحبكم الباقون بجانبه إنما يرى أن يشاء من الأقدام إليهم يدل على هذا لكن كره ويقول فيه سمري الله يزالكم إلى طعام الظلم وظلم الناس ولكن تبيعي وقفوني أي وطعام فتجري ونوحكم إلى الجزائر من يزال كلمة أو جيس الحديث أي وطعام فتجري إذا دعوه فتجري يدخلون وإذا دعوه وإذا فرغوا فلينتشر يعني يخرجوا أحدها هذا الموضوع الذي معنا هو العقيق جاء في الحديث أنه عن الغلام الأدام وعن الجاري في الشاشة وهي من تحبة وكان المؤكدة هنا كان مستطيعا إن كان قادرا وإن مستطيعا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعا وإن تعيدها لأن هي ذكر الله عز وجل على هذه النعمة مولود ونعم به ولعل أيضا يحيط بين رجال الدفاع يكون غلام يعني له مسلم المرأة والنساء كل نعمة بالولد أعظم وأكبر فهذا جعل له العلم جعل في جارية شاب واحدة قال باب تسمية المولد ولا تسمية المولد ولا تسمية المولد ولا تسمية المولد ولا تسمية المولد ولا تسمية المولد ولا تسمية المولد ولا تسمية المولد ولا تسمية المولد ولا تسمية المولد ولا تسمية المولد ولا تسمية المولد ولا تسمية المولد ولا تسمية المولد ولا تسمية المولد ولا تسمية المولد ولا تسمية المولد ولا تسمية المولد ولا تسمية المولد ولا تسمية المولد ولا تسمية المولد ولا تسمية المولد ولا تسمية المولد ولا تسمية المولد ولا تسمية المولد لم يدخل في جوف البيت وقلناه ابراهيم وسمى هذا الولد ابراهيم ثم نتعو عجيب وصبغ تمره ثم اجعل في قدر المولود ويدرك بها حنكه يكون اول ناس جوفه هو يأكل خلقه شيء كله ولما أعاد يتعلم هذا مع رب الله عليه السلام ليكون بركة من شريكه عليه الصلاة والسلام وكان من يحجب أن يمضغ التمرة ويضعها في أفواههم إذا ذابت ثالث مخارجة من دائمة وضعها في حق رجل ويكون أول ما يأكل جوده هذا الحلو الذي وجد بريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن هذا من حادث من يفعل هذا مع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا إن هذا من حقائق ومن كان يفعل هذا مع أحد غير رسول عليه الصلاة والسلام كان هذا على أن التحليل ليس لا قوم لأحد لم يخف به أحد وقال من هذا الشخص يقول لسنك لأن هذا قصد يعني يجعل الناس يغلون بهذا الرجل وقد يكبر هو عند نفسه ويتعاضى عند نفسه ويؤتي به ذلك إلى الغرور ويؤتي به ذلك إلى أن وضع نفسه بمنزلة لا يستحقها فإنما يحنك الرجل ولده ويحنك الأم ولدها تفعل هذا ولا يقبل أحد من أجل أن يكون هو موضع التحديث الذي يقوم بالتحديث لأن هذا قد يؤدي إلى المضرة في جانب الزاهد وكذلك المضرة في جانب المذهول إليه أن يكثر هذا أو هذا يغلو بهذا يعتبره بمنزلة يضع بمنزلة لا يتحقها ويغلى فيه ويتجاوز الحد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه التسمية أيضا في أول ميلاد لما جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام وقال من ذلك الذي غلاه ولد الليلة في غلامة لكم باسمية إبراهيم لأنه ولد إبراهيم ابن رسول الله عليه الصلاة والسلام سماه إبراهيم سماه باسم أبيه إبراهيم الكريم عليه الصلاة والسلام قال ولد الليلة في غلامة وسميته باسم أبي إبراهيم إلى التسمية ممكن تكون عند الولادة ممكن تتأخر لازم تكون عند الولادة ولا لازم تتأخر فالأمر في ذلك واسع يمكن تكون عند الولادة ممكن تكون عند الولادة ممكن تكون عند الولادة لا بأس رضي الله عنه أنه قال إن لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه إليه وكان أكبر ولد أبي موسى. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سمي النبي صلى الله عليه وسلم لصبيه المحنك فبال عليه فانفعه الماء. وهذا الحديث ايضا فيه دلاله على التحليل عن النبي عليه الصلاه والسلام لصبي مثله فبال عليه بفجره فاتبعه الماء اتبعه الماء يعني رش عليه الماء فجاء الحديث من دون رش ومن دون غلام يمنع من دون غلام ويقوم بجاريه ينبح من بول الغلام ويصل بول الجارية بول الجارية كثيرة ينبح من بول الغلام من كثير من الله والطعام يكفي النار عليه أما بول الجارية فإنه يفعل أنه يفعل يطلق بحال الصغر تفرق بين الذكور هنا فالذكور رش في حق المهم والرش أما الإناث فحكمه في حق المهم. وهنا فيه أنه لما بال على الغلام مريض حديه أتبعه النار لأنه رشع بينه والحديث أن يدل على التأمير حديث المولود والحديث يكون عند الولادة أول ما يولد قبل أن يدخل إلى حلقه شيء يعني يفك حنكه وأول شيء يدخل جوفه هذا الذي يوضع في فمه ويدرك به حنك. هذا الكلام هذا على النصف يعني طبيعي على النصف إذا كنت عن نصف أن الروح بين الجزء الناس هي كبيرة الروح بين الجزء بين الجزء ليست كبيرة بحمس ليست كبيرة بحمس لكن هذه هي على النصف عندما قضية الخمس هذه من أجل التحقيق هي تجيء الرصيد هذا على نفس من هذا عن ليس بطرية على حفر الفروق حفر كبيرة كبيرة جدا. قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء بنت أبي البدر رضي الله عنهما أنها حملت لعبد الله بن زيد فرقة قالت فقرأت وأنا بطيء فأتيت المدينة فنزلت القباء وولدت القباء ثم أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعته في حج ثم دعا بتمرة فمضغها ثم دخل المدينة فكان أول شيء دخل جوفه سيوف رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حنكه بالتمرة ثم دعا له فبرك عليه وكان أول موجود يوجد في الإسلام ففرحوا به فرحا كبيرا لأنهم قيل له إن اليهود قد سحرتهم فلا يوجد لكم. ثم روى البخاري رحمه الله حديث أن فحنكه ودعاه وبرك يعني على البركه قال وفرح المسلمون كان أول مولود مولود على الهجرة كان يقال أن اليهود من الأبوه وأن هذا المولود مولود لوحة الورد والمولود أول مولود مولود على الهجرة ومقصود من ربي هنا لوحة الميسة أن الهجرة أن يره كيف قتل مره ومره حتى صارت جائرا ثم وضعها في قلبه صار اول شيء دخل البيت عند باب البيت يلقى رسول الله عليه الصلاه والسلام مهزوزا بهذه صار جائرا قال حدثنا مطر بن فضل قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا عبد الله بن عون عن انس بن حنين عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال كان ابن ابي طلحه ليشركني فخرج ابو طلحه وقبض الطريق ولما رجع ابو طلحه فقال ما فعلت فقالت ان زين هو اكثر واكثر ما كان فقربت اليه العشاء فتعشى ثم أصاب منها فلما فرغ قالت والد قريب ولما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره وقال أعرفتم الليلة قال نعم قال اللهم بارك لهما في ليلتهما فولدت غلاما قال لي أبو طلحة احفظه حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم وأرسلت معه بثمرات فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أمعه شيء قالوا نعم ثمرات فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها ثم أخذ مديه فجعلها في جنب الصبي وحنكه به وسماه عبد الله قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا ابن ابي عدي عن ابن عون عن محمد عن انس وساق الحديث. قد هذا الغلام فسأل عنه قال إنه أسلم ما كان وري بهذا يريد أن يشير ويريد أنه قد مات أسلم ما كان لأنه قد أعظم يكون من سكونه على الحركة في الغنوم وهو يفهم أنه مفاعل أنه ساكن ما عنده فعل ولا عنده قلم إنها هذه دولية وقوم الإنسان قد يقول شيء يريد شيئا ويكمن صاحبه شيئا آخر ومثل هذا سبق أن مر في قصة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وقول ربي أخي لأن أخته وأن أخته من النسب يعني هذا من الدولية يقول الإنسان أن يذكر كلاما يريد منه شيئا ويفهم منه غيره شيئا آخر قالت هو أسلم ما كان ثم أدمت له الطعام وأكل لأن لا صرف لأمر الطعام لا يشتهي الطعام ويتعذر ويتألم ولكنها أيضا لما فعلها أيضا أجابته في هذا الجواب الذي في قوله فظن شيئا وهي أرادت شيئا ثم إنه ودفعوه الى عبيد انس في امه ليذهب به الى رسول الله عليه الصلاه والسلام ومعه ثمرات يعني حنكه بها ثم ضغط الثمرات ثم وضعها في الغلام وحنكه ودعاه ثم ان هذا الملوك صار له اولاد وصار اهل العلم وصار اهل الفضل واولاد هذا